الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أصبحت أحضر بضاعة من السوق وأبيعها وأخذ زيادة على بيعها، فهل هذا جائز؟ الحمد لله، نعم هذا يجوز ولا بأس به، بل هذه هي طبيعة التجار في الأعم الأغلب، فإن التاجر لا يشتري سلعة بثمن ثم يبيعها بنفس الثمن، وإنما لا بد وأن يزيد فيها، ولكن لا بد أن تكون هذه الزيادة الزيادة المعتادة التي جرى عليها العرف في مثل هذه السلعة، فلا تكون الزيادة زيادة مجحفة توجب خيار الغبن، فلا حرج على الإنسان أن يشتري سلعة من السوق ويعرضها في مواقع التواصل الاجتماعي بثمن أزيد من ثمنها في السوق بالزيادة المعتادة، لأن المتقرر عند العلماء أن العادة محكمة، والله أعلم.